هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام جاءت بعد قول الله جل وعلا: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الآيات. يقول الله جل وعلا: قل أغير الله أتخذ وليا. لما طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم ويعطوه ما يعطوه ما شاء من المال والتزويج وغير ذلك من الرياسة والسيادة عليهم، أمره الله جل وعلا أن يقول لهم قولا يقطع أطماعهم ويجعلهم لا يؤملون منه أبدا أن يستجيب لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه ولباقته وتلطفه حتى بالمشركين الكفار ربما أجابهم بجواب لطيف، وهو قاطع أنه لن يستجيب، لكن يتلطف بهم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا له: قل أغير الله أتخذ وليا، تريدون مني أن أتخذ وليا غير الله؟ كلا والله، أبدا لن أستجيب لهذا. وبلاغة القرآن الهمزة دخلت على غير الله، فليس النفي نفي استفهام نفي ولاية الولاية، لا، هو اتخذ الله جل وعلا عليه الله جل وعلا وليا، لكنه نفى نفيا مؤكد بأنه لن يتخذ غير الله، فدخلت الهمزة على المفعول ولم تدخل على الفعل، لأنه لا ينفي الفعل الذي هو اتخاذ الولاية، وإنما ينفي اتخاذ غير الله. قل أغير الله أتخذ وليا، ما قال جل وعلا قل أأتخذ وليا غير الله، فيكون النفي اتخاذ الولي، وليس كذلك، بل المؤمن اتخذ الله جل وعلا وليا. قل أغير الله أتخذ وليا واليه، وأحبه وأحب فيه، وأعادي من يعاديه. لا، يقدر بعض المفسرين رحمهم الله يقول قل أغير الله أتخذ وليا، لا، ليشعر من يقرأ بأن الاستفهام هذا للإنكار، الاستفهام للإنكار. ثم وصف ربه جل وعلا بقوله فاطر السماوات والأرض، لا يمكن أن يتخذ وليا غير فاطر السماوات والأرض. فاطر بمعنى خالق وموجد على غير مثال سبق. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما عرفت معنى فاطر حتى جاء أعرابيان يختصمان عندي في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أوجدتها من أول مرة أنا، فعرفت معنى فاطر أي موجد السماوات والأرض على غير مثال سبق، لأن الإيجاد يدل على القدرة، فما بالك إذا كان إيجاد على غير مثال سبق. واحد صمم بيت بتصميمه وإنشائه وبنائه، آخر جاء بعده وقلده سوى مثله، أيهما أقدر؟ لا شك أن الأول أقدر، لأنه أوجد على غير مثال سبق. فاطر السماوات موجد السماوات والأرض على غير مثال سبق، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم يعطي ويرزق ويتفضل، ولا يطعم ما يسترزق من عبيده جل وعلا، مثل السيد من سادات الدنيا يسترزق من عبيده، يعني يأمرهم بالعمل ليدروا عليه الرزق، والله جل وعلا يعطي ولا يطلب من عبيده عطاء، وهو يطعم ولا يطعم، وفي قراءة وهو يطعم ولا يطعم، يعني لا يأكل جل وعلا، لأن الأكل صفة من صفات النقص، الآكل في حاجة يجوع ويحتاج إلى أكل يقوي جسمه وإلا يضعف، فهو جل وعلا غني عن ذلك، غني عنهما كليهما، فهو يطعم يرزق عباده ويعطيهم، ولا يطعم ولا يعطى، ولا يطعم بمعنى لا يأكل هو. قل يا محمد، كرر لهم ذلك، إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي من أمتي، فهو أول الأمة إسلاما، فهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول من آمن برسالته هو عليه الصلاة والسلام. إني أمرت من قبل ربي جل وعلا أن أكون أول من أسلم، يعني استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة، أسلمت وجهي لله بالتوحيد، ما ألتفت إلى سواه أبدا، وانقدت له طاعة وتذللا وعبادة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. نهاه ربه أن يكون من المشركين، أن يوالي المشركين أو يعطف عليهم أو يودهم أو يعبد ما يعبدون ونحو ذلك مما فيه شيء من المودة لهم. ولا تكونن من المشركين، فهذه ثلاثة أمور أمره الله جل وعلا بها، أمرت أن أكون أول من أسلم، ونهيت أن أتخذ وليا غير الله، ونهيت عن الشرك، ولا تكونن من المشركين. ثم بعد تقرير التوحيد لله جل وعلا أمره جل وعلا أن يقرر للأمة البعث، وتقدم أن قلنا غالب سور القرآن المكية تدعو وترغب في عبادة الله وحده والنهي عن الشرك وفي الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان بالبعث. هذه التكاليف وهي الأساس وهي الأصل الأصيل وهي المهمة، ولا ينفع أي عمل بدونها، ما ينفع أي عمل بدون التوحيد، ولا ينفع أي عمل بدون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع أي عمل بدون الإيمان بالبعث، لأن الله جل وعلا سمى من أنكر البعث كفار. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا الإيمان بالبعث. قل لهم يا محمد أخاف إذا عصيت ربي في الدنيا فأشركت معه غيره أو عبدت غير الله أو وقعت في المعصية، أخاف عذاب يوم عظيم. أين هذا اليوم ومتى؟ يوم القيامة، وهو آت لا محالة وكل آت قريب. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يوم القيامة. فيه التقرير الإيمان بالبعث. من يصرف عنه، يصرف عنه العذاب في ذلك اليوم العظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، هذا هو المرحوم وهو الفائز وهو السعيد الذي يصرف عنه العذاب يوم القيامة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم، هو الفوز الذي لا يساويه فوز، وهو السعادة الأبدية، وما سوى ذلك هلاك وخسارة للدنيا والآخرة. لو أعطي من الدنيا ما أعطي ثم مآله إلى النار والعياذ بالله فقد خسر الدنيا والآخرة، خسر الآخرة لأنه في النار والعياذ بالله، وخسر الدنيا وإن أعطي منها ما شاء لأنه ما استعمل الدنيا لما ينفعه بل كان استعماله فيها لما يضره، فهو عبد غير الله في الدنيا فخسر الدنيا، ولو عبد الله جل وعلا في الدنيا لربح الدنيا والآخرة. من يصرف عنه العذاب يومئذ يوم القيامة، عذاب يوم عظيم، فقد رحمه، الذي يصرف عنه العذاب هذا هو المرحوم، وذلك الفوز العظيم، الفوز السعادة والنيل المطلوب، وذلك الفوز المبين البين الواضح الذي لا يعدله ولا شيء ولا شك فيه، بل هو بين بيانا واضحا جليا. اقرأ. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، كقوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والمعنى والآيات في هذا الموضوع كثيرة، لأنها في الدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه. نعم. والمعنى: لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له، فإنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق، يعني على ما وجدت من قبل ثم أوجدهما ثانية، وإنما هو الذي أوجدهما لأول مرة تبارك وتعالى. نعم. وهو يطعم ولا يطعم، أي وهو الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقرأ بعضهم لا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم. وقرأ بعضهم وهو يطعم ولا يطعم أي وهو يطعم يعطي المعنى الأول هو ولا يطعم يعني لا يأكل تبارك وتعالى. نعم. أي لا يأكل. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فانطلقنا معه فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من العري وكل بلاء حسن أبلانا. يعني كل نعمة أعطانا إياها أكثر علينا النعم. نعم. الحمد لله غير مودع الرب مودع غير مودع يعني لا متروك. نعم. الحمد لله غير مودع الرب ولا مكفي ولا مكفي ولا مكفي ولا مكفي. نعم. ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. فهو عليه الصلاة والسلام يحمد ربه يثني على ربه بما هو أهله ويعلم الأمة أن تحذو حذوه تشكر الله جل وعلا. فالعبد إذا سمى الطعام في أوله وحمد الله في آخره غفر له. جاء أن إبراهيم عليه السلام لما قدم العجل الحنيذ للملائكة والملائكة لا يأكلون عليهم الصلاة والسلام وهم جاءوه على صورة بشر فقدم لهم الطعام فقالوا ما نأكل طعام إلا بثمن يريدون قلنا ما نأكل طعام إلا بثمن كنا ندفع ثمنه. قال وهذا له ثمن. قالوا وما هو ثمنه حتى ندفع؟ قال أن تسموا الله في أوله وتحمدوا الله في آخره. فالتفت أحدهما للآخر فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. اختار إبراهيم وهو أهل للاختيار والاصطفاء اصطفاه ربه جل وعلا فقال هذا له ثمن ما في شيء مجاني أن تحمد الله في أوله أن تحمد تسموا الله في أوله وتحمد الله في آخره. وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعطي ويرضى على العبد إذا حمده سبحانه وتعالى إذا أكل فقال الحمد لله وإذا شرب فقال الحمد لله يرضى الله جل وعلا عنه. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة الحمد لله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله. نعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي من هذه الأمة. فهو أول من أسلم من هذه الأمة ولا يقال أول من أسلم قبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأنبياء كلهم مسلمون ودينهم الإسلام. كيف يكون محمد عليه الصلاة والسلام أول من أسلم؟ أول من أسلم من هذه الأمة من أمة محمد. نعم. ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة من يصرف عنه أي العذاب يومئذ فقد رحمه يعني فقد رحمه الله وذلك الفوز المبين كقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والفوز حصول الربح ونفي الخسارة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.